يعني ما كل نفس إلا عليه حافظ. حافظ إيش؟ يحفظ منين؟ يحفظها ويحفظ عنها. أما يحفظها فدليله قوله تعالى له معقدات من بين يديه ومن خلفه إيش؟ يحفظونه من أمر الله. هذه من القرآن. من السنة من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا حفظ النفس لحفظ النفس. حفظ النفس للمحاسب، يعني أن الله جعل على كل نفس واحد منا ملائكة يحفظون أعماله كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. هؤلاء الحافظون غير قوله تعالى يحفظون من الله من أمر الله. فكل إنسان عليه حافظ يحفظ من أمر الله ويحفظ عليه أعماله. ومتى يكون حساب عليها؟ متى يكون حساب عليها؟ صف مسكون. طيب إذا ليس عليك حرج. من يعرف متى يكون الحساب على الأعمال؟ يوم القيامة. ولهذا سماه الله يوم الحساب. استرع هذا الذي يكتب على الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة. وكيف يحاسب؟ قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. والله هذا الإنصاف. ما في واحد يدعي عليك ويقول البينة وإلا قولك مردود. هذا كتاب موجود اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما الذي يكتب في هذا؟ استمع إلى قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. واحد على اليمين واحد على الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، عتيد يعني حار لا يغيب. كلمة من قول يقول العلماء إنها نص في العموم، لأن النكرة في سياق النفي للعموم، لكن قد يقترن بها ما يجعلها نصا في العموم لا تحتمل شيء آخر. فما هو الذي جعلها نصا في العموم؟ تفضل. ها؟ لا، ما هي ما موصول. ما يلفظ ما نافية. إيش منها؟ ها؟ لماذا كانت جعلتها نصا في العموم؟ لا، من أسماء الموصولة. لو علمك، لو كان عندنا واحد من علماء النحو لفعل بك ما يفعل. بس ما في نحو عندك مضار. ما يلفظ يقول من قول من حرف جر زائد، وإذا دخل حرف الجر الزائد على كلمة كان مؤكدا لمدلوله، يعني لمدلول السياق. ما يلفظ من قول يقول من حرف جر زائد إعرابا وليس زائدا معنى، لأن معناه التوكيد، توكيد النفي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول؟ كل الأقوال. هذا قلنا قول للنفي المؤكد بمن معنى كل قول من خير أو شر أو لغو، لأن كلام الإنسان ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. الذي هو واحد من أقسام الثلاثة. إذن لا يقول اللغو